فلا يجوز استجلاب الحديث أبدا. هذه المواضيع ما نجدها في الكتاب. نعم. تتمة الكلام في الشريط التالي فيها يعني كوي. في طبران الأوسط كان أستاذي أذكر مرة فالحديث ممكن. من طريق خالد الحذاء عن أبي قلابة عن ابن عباس لكن الراوي عنهم وهو شيخ الطبراني لم يوثقه إلا ابن حبان وقال روى عنه أهل الكوفة يغرب وباقي رجال الإسناد كلهم يعني